سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسله

ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ولولا نبذة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه و